بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، درسنا في شرح المختصر الصغير لعبد الله بن عبد الرحمن بافضل رحمه الله تعالى. كنا قد بدأنا في الدرس الماضي في نواقض الوضوء، في نواقض الوضوء، وقلنا إن من نواقض الوضوء الخارج من القبل أو الدبر، من السبيلين، من أحد السبيلين، القبل أو الدبر مطلقا، الخارج عام، ويستثنى من ذلك، قلنا إيش؟ إلا المنية، إلا المني، استثنى الشافعية المني من النقب. طيب، قلنا هل يعني كل حالة من حالات خروج المني لا ينقض الوضوء، ولا هناك حالات يخرج المني وينتقض معها الوضوء؟ ها، ينتقض الوضوء مع المني، أو ينتقض الوضوء مع خروج المني، في مثل النوم، النوم، ها، النوم مطلقا كذا، إذا احتلم نائم يعني وهو نائم، أيوة، أي النوم على غير هيئة المتمكن، الممكن مقعدته من الأرض، إذا احتلم في نومه وخرج المني فإنه ينتقض وضوءه بالنوم وليس بالمني. وإيش أيضا؟ المجامع ينتقض وضوءه إذا أنزل، فهذا خرج المني وانتقض وضوءه بالملامسة، أن لمس المرأة. أيوة. طيب، الصورة التي يعني ينزل فيها المني ولا ينتقض الوضوء، نحن ذكرنا صورا، لأن صورا أخرى أعرض إذا وإيش حصل له؟ احتلم، إذا احتلم نائما حال كونه ممكن مقعدته من الأرض، إذا احتلم حال كونه ممكن مقعدته من الأرض، هذه الصورة وأمثالها هي التي محل الكلام، هي التي هي محل الاستثناء، إلا المنية. وكما ذكرنا لكم أنه يقولون إلا المني الخارج من الشخص نفسه أول مرة، وهذا شرحها في المستقبل إن شاء الله حتى لا نطيل. طيب، هذا عرفناه، ما هي حجتهم في ذلك؟ لماذا هذا الاستثناء؟ ما هي حجتهم في ذلك؟ لماذا احتجوا بدليل من الكتاب أو السنة أو إجماع أو أيش؟ قاعدة، القواعد تستند إلى كتاب أو سنة، صح؟ طيب، إيش القاعدة؟ لا يوجب أدونهما بعمومه، القاعدة ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أدونهما بعمومه، وهذا قالوا المني أوجب أعظم الأمرين بخصوصه، خصوص كونه مني له اسم خاص، هو خارج من حيث العموم، يشمله أنه خارج من السبيلين، يدخل في عموم الخارج من السبيلين، صح؟ ولكن له اسم خاص اسمه مني، فهو بخصوص كونه مني أوجب أعظم الأمرين وهو الغسل، فلا يوجب أدون الأمرين وهو الوضوء بعموم كونه خارجا. ها، وهذه القاعدة أخذوها كما ذكرنا لكم من الزاني المحصن، يجب رجمه ولا يجب ولا يجلد، وقلنا إن هذه القاعدة فيها نظر وقياس هنا، وهي منتقضة بالحيض، صح؟ وكلام طويل في هذا إن شاء الله مرة ثانية يعني نفصل أكثر. فقط هذه إشارة ها، فقط إشارة، نحن في مختصر الآن. و يعني لا حاجة لهذا الاستثناء، نحن نقول هذا من حيث الدليل والراجح لا حاجة لهذا الاستثناء، يعني لا سيما وأن الأئمة الآخرين لا يقولون بهذا، بل نقل بعض العلماء الإجماع على أن المني ناقض. هذا بعض المسائل التي يعني تخالف الدليل في المذهب لن نرتضيها. طيب هذا بالنسبة للاستثناء. الناقض الثاني قلنا زوال العقل، زوال العقل قلنا الأفضل أن يعبر ب ايش يا صالح علي؟ زوال التمييز، قال زوال التمييز، هذا أحسن تعبير بزوال التمييز. الأصل في هذا عندما نقول كلمة الأصل يعني ايش؟ الدليل. الأصل في هذا ايش؟ الأصل في هذا الناقض ايش؟ ها اخوان ها ايوه، يعني الاصل في هذا الدليل على ان النوم ناقض. الاصل في هذا الادله على ان النوم ناقض للوضوء، وما سوى النوم مقاس على النوم، مثل حديث علي بن ابي طالب العينان مكاس السيف، فاذا نامت العينان فمن نام فليتوضا، فمن نام فليتوضا. في رواية أخرى فمن إذا نام في العينان تطلق البكاء. طيب جيد. طيب إلا نوما مكي مقعدته من الأرض، قلنا التعبير الأدق إيش؟ إلا نوما إيش يا عبد الله؟ مكي مقعدته من محل قعوده، أعم من الأرض، من محل قعوده، قد يكون كرسي، قد يكون دابة، ظهر دابة إلى آخر. جيد. طيب والدليل على هذا الاستثناء إيش قلنا؟ ها حديث أنس أنهم كان الصحابة ينتظرون الصلاة ثم ينامون، فينامون ثم يقومون أو يصلون ولا يتوضؤون. أيوة في بعض الروايات تخفي لحاهم على صدورهم، فأخذه الشافعي يعني جعله الشافعي على هذه الحالة، على ممكن من قعدته من الأرض. قلنا تمكين من مقعدة من الأرض لابد له من أربعة شروط، إيش هي؟ ذكرها الآن. واحد اثنين ثلاثة أربعة ها صوت، ان يكون ثاني ان يكون معتدل الخلقه، لا سمين ها ولا حطيط عظام، قيم على عظام بس. طيب ها ها هل لا يخبره ثقه عند ابن حجر بانه احدث هذا؟ طيب الاول ها هل لا يكون ما اسمع تدين حرف ان يستيقظ على الحال، ويكون عند استيقاظه على الحاله، عند انتباهه على الحاله التي نام عليها، هذا الثالث. طيب الاول اهم هل لا يكون بينه وبين محل قعوده تجافن. أيوة. جيد. طيب إذا ننتقل الآن إلى الناقض الثالث من نواقض الوضوء. قال الثالث التقاء بشرتي رجل وامرأة كبيرين أجنبيين. هذا الناقض فيه خمسة قيود خمسة أوصاف تقيده. الأول التقاء أي لمس، التقاء، وهذا يعني بتعبير آخر أدق لمس بدون حائل، يعبرون عنه في بعض الكتب بدون حائل، التقاء يعني بدون حائل، التقاء أي لمس بدون حائل. هذا القيد الأول، أن يكون اللمس بدون حائل اللمس. أما إذا كان بحائل فإنه لا ينقض اللمس، التقاء إذن لمس بدون حائل، أما مع الحائل لا ينقض اللمس. لو أن رجلا صافح امرأة أجنبية وبينه وبينها عمامة لا ينتقض الوضوء عند الشافعي. لماذا؟ لأنه بحائل، لأنه بحائل. قال التقاء بشرتين، وهذا القيد الثاني، أن يكون أن تكون الملامسة بالبشرة، أن تكون الملامسة بالبشرة، وخرج بالبشرة يعني نقول خرج بكذا يعني خرج بالقيد. عندما جئنا بهذا القيد يخرج أشياء، تعرفون هذه القضية، الشيء إذا زادت صفاته تخصص، زاد تخصصه، وإذا نقصت صفاته تعمم، زاد عمومه، زاد يعني اتساعه وانطباقه، زاد انطباقه أو انطباقه على أجزائه. يعني مثلا كلمة يمني وحضرمي، نقول مثلا يمني هذا عام لكل يمني، إذا قلت يمني حضرمي تخصص الشخص هذا اللي نتكلم عنه بالقيد يمني حضرمي، إذا تخصص، خرج اليمني الصنعاني والتعزي والإبي والعدني وإلى. إذا زدناه قيدا قلنا يمني حضرمي كلاوي، خرج أهل دوعن وأهل وأهل تريم وأهل حجر وأهل، تمام، خرجوا كلهم، بقي تخصص ولا ما زال تخصص؟ فنحن نقول هذا القيد خرج به، كلمة مكلاوي خرج به الدوعني والسيئوني التريمي وال وال وال وال وال، خرج بالقيد. يمني مكلاوي حضرمي مكلاوي ديسي، خلاص خرج بهش كلمة ديسي المكلاوي الخاص والشرجي والفوي وال، واضح؟ لا، هذا نقول خرج به، استخدمها دائما الفقهاء. القيد كلما زدت، كلما زدنا في وصف الشيء تخصص، زاد تخصصه، كلما أخذنا من صفاته وقيوده زاد عمومه، زاد عمومه. أيوة، وهكذا نحن نقول الآن إيش؟ التقاء بشرتي، كان التقاء عام، أي التقاء بالبشرة ولا بالشعر ولا بال، لكن قلنا التقاء بشرتي، تخصص الآن بالبشرة بس، الالتقاء اللي بالبشرة خرج به. إيش عادة الإنسان مو بشرة؟ ظفر، شعر، سن، ثلاثة أشياء، ما شيء ثالث. عاد باقي إيش؟ لبين الأسنان ذا مو بشرة، لا، بس قالوا داخل تابع للبشرة. يلا، إذن خرج بكلمة بشرتي ثلاثة أشياء، شعر، لو حصلت ملامسة بالشعر ما ينتقل، هو سن وظفر، قيد ثاني صح؟ نشوف القيد الثالث، التقاء بشرتي رجل وامرأة، هذا يسمونه اختلاف الجنس. الشرط القيد الثالث اختلاف الجنس، يعني لو كان خرج به التقاء بشرتي رجل ورجل ينتقل الوضوء، لما ينتقل الوضوء حتى لو كان التقاء محرما، لو لمس رجل امرد ولو بشهوة حرام، لكنه لا ينتقل الوضوء. التقاء بشرتي امرأة بامرأة، اذن التقاء بشرتي رجل وامرأة، القيد الثالث اختلاف الجنس، هذا القيد الثالث. طيب القيد الرابع، كبيرين خرج به الصغيران، او صغير وكبير، كبير وصغيرة، او صغير وكبيرة، او صغيرين، خرج به، لابد ان يكونا كبيرين، الرجل والمرأة ان يكونا كبيرين، لكن كلمة كبيرين هذه ليست منضبطة عامة في المصر. كيف نضبطها؟ قالوا ما ضابط الكبر هنا الكبيرين؟ قالوا الضابط ليس البلوغ. تبهوا بعض الناس دائما لما بنقول له كبيرين غالبا بيكون ظنه ايش؟ ان المقصود بالغين، ولو ارادوا ذلك لقالوا بالغين وكفونا المؤنة، لم يقولوا بالغين، لا كبيرين. اذا كان ليس المراد كبيرين بمعنى بالغين، ما معناها؟ قالوا المقصود بلوغ حد الاشتهاء عند ذوي الطباع السليمة. بلوغ حد الاشتهاء عند ذوي الطباع السليمة ولم يحصل البلوغ، يعني أن يكون الولد بلغ حد الاشتهاء عند النساء، تنظر له الحريم وبغنه بالحلال ولا بالحرام، يعني تشوفه، يعني نقول على الأصل، يعني إذا شفته البنت ولا الحرمة ترغب في الزواج منه مثلا، يعني واحد طفل عمره سنة ترغب في الزواج منه وتشتهيه ولا 6 سنين لو قلت ما شاء الله شاب قلت 9 سنين ولا قلت بعضهم قلت منظور إليه، واضح هذا يسمونه إيش؟ بلغ حد الاشتهاء. وكذلك البنت إذا بلغت حد الاشتهاء بحيث لو شافها الرجل أو الشاب يشتهيها حد ليش؟ ليش حد الاشتهاء؟ لأن هذا اللمس هو مظنة خروج شيء، هو ليس حدث في ذاته، اللمس هو حدث في ذاته مثل خروج البول والغائط، لا، وإنما هو مظنة خروج الشيء، لأن الإنسان إذا لمس مشتهى يمكن يخرج منه الودي أو المدي، المدي وهو لا يشعر، يخرج منه المدي بسبب الشهوة، لذلك ضبطوه بحد الاشتهاء، لأنه من حيث المعنى أخذوا من المعنى. المقصود هو إيش؟ أنه مظنة لخروج شيء. فكبيرين أي أن يكونا قد بلغا حد الاشتهاء عند من؟ حد الاشتهاء عند الذئاب البشرية، عند المنحرفين، هذا يعني بيشتهي لك حتى رضيعهم، ها؟ بس يسوي له هذا ما لهم قياس صح ولا له اعتبار. بعض الناس منحرف في طبيعته، ممكن ينظر في بنت عمرها 4 سنين وبيشتهيها، مو هو بيشتهيها بسترسها صح، يعني هذا ما هو معدود في الحساب، هذا الحيوان لا، عند ذوي الطباع العاديين، الناس العاديين، الناس الله سبحانه وتعالى خلق فيهم شهوة، ها إذا صارت البنت منظورة حد الشهوة، إذا صار الولد منظور بلغ حد الشهوة، هذا كبيرين. ولو لم يبلغا واضح، ولو لم يبلغا. طيب هذا القيد الرابع، بقي قيد خامس، قال أجنبيين، يعني واحد عربي والثاني فرنسي، ولا كيف؟ لا كلمة أجنبيين معناها أن لا تكون بينهما محرمية بنسب أو رضاع أو مصاهرة، عدم المحرمية، لأن إذا كانت بينه وبين المرأة محرمية، رجل هذا اللي بيمس المرأة ما هي محل المحرم، ليست محل شهوة، المحرم ليست محل شهوة، واحد المس أمه، صافح أمه المس أمه محل شهوة، هذا بنته أخته خالته عمته بنت أخيه بنت أخته، إذن أن لا تكون أجنبيين بمعنى ليست بينهما محرمية، من يجود لك الزواج منها ليس بينك وبينها محرمية، المحرم من حرم عليك الزواج بها أبدا بسبب بنسب أو رضاع أو مصاهرة. المحرمات من النسب تام 7 ذكرهن الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، الأم والبنت والأخت وبنت الأخ وبنت الأخت والعمة والخالة، ومثلهن 7 بالرضاع، الأم من الرضاعة والبنت من الرضاعة والأخت من الرضاعة وبنت الأخ من الرضاعة وبنت الأخت من الرضاعة والعمة من الرضاعة والخالة من الرضاعة. والمحرمات بالمصاهرة. ها أم الزوجة، واحد مزوج بحرمة أمها إيش محرمة، أمهات نسائكم، وبنت الزوجة الربيبة، بنت الزوجة التي دخل على أمها، وزوجة الأب وزوجة الابن، هؤلاء المحرم المحارم، وليس المحرمات. المحرمات عام من المحارم، المحرمات عام من المحارم. قد تكون محرمة عليك وليست محرم، صح؟ ممكن تحركون الرؤوس بصدق، في محرمة عليك الزواج منها وليست محرم، ممكن. ما اسمع، اصواتكم ضعيفه. انا المشركه، المشركه محرم الزواج عليك ولو لم تكن محرم. طيب زوجه اخيك وزوجه الجار، زوجه اخيك ولا زوجه الجار؟ المتزوجة مطلقا. والمحصنات من النساء آخر محرمات، قال الله سبحانه وتعالى ولا حاسبين كلمة هذه ما أول جزء، قال لكم أول جزء تطعتوها أنتو، معطوفة حرمت عليكم أمهاتكم وبناتهم إلى والمحصنات من النساء، واحد حرم زوجها بزوجها، محرم عليك تزوجها لكن لا طلقها رجال سواك بعدين انتهت من عدتها توك، واجعله وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف، جمع بين الاختين محرم ومش محرم، طلق اختها وزوجها، طلق اختها وتزوجها، هي محرم محرمه، اذا فيه محرمات وفيه، اذا محرمات اوسع، فيه محارم محرمات، فيه محرمات غير، في محرمات محارم وفي محرمات غير محارم. المحرم محرم عليك أبدا في كل حال، صح؟ وفي محرم عليك أبدا وليست محرم، محرمة أبدا وليست محرم، مثل ملاعنة، ملاعنة، وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذا المرة وقت آخر. الشاهد هنا نتحدث عن أجنبيين، يعني ليست بينهما محرمية، مش ليس بينهما تحريم، ليس بينهما محرمية. أما إذا كانت محرمة عليك برضه أجنبية، يعني زوجة الجيران زوجة الجار محرمة عليك مس ينقض الوضوء، ليس بينك وبينها محرمية، مش تحريم، صح؟ لا يكون بينك وبينها محرمية. أما إذا كانت محرم ليست محل شهوة، إذن هذا الشرط القيد الأخير. طيب ما هو الدليل على هذا عند الشافعي رحمة الله؟ ثالث، إذن خمسة قيود عرفناها تماماً، تمام. الدليل عنده قوله تعالى أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، أو لامستم النساء، وفي قراءة أخرى أو لمستم النساء، وقد اختلف في تفسيرها السلف الصحابة، فقال ابن عمر أو لامستم أي لمستم باليد، أو لمستم أي لمستم باليد، وقال ابن عباس أو لامستم كناية عن النكاح، يعني وطء والجماع. وابن عمر يعني الشافعي عليه رحمة الله أخذ بقول ابن عمر، وهو كثيرا ما يأخذ في مذهبه في مذهب ابن عمر، هذا عندنا قاعدة، الشافعي في مذهبه كثيرا ما يذهب مذهب ابن عمر، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وأرضاهما. ومما يعني يرجح به مذهب الشافعي أو يترجح بمذهب الشافعي عند الشافعية، قالوا إن الله سبحانه وتعالى قد ذكر شأن الجنابة في الآية، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم جنبا فاتطهروا. فالجنابة قد ذكرت في الآية، فما الداعي أن تذكر مرة أخرى بالكناية وقد ذكرها الله عز وجل بإيش؟ بالتنصيص، وإن كنتم جنبا فاتطهروا. فقالوا إذن لامستم النساء على اللمس وليس على كناية عن الجماع، لأن الجنابة قد ذكرت ولا يليق في الكلام الفصيح التكرار. وأيضا يعني استدلوا بأن كلمة لامس تأتي بمعنى اللمس في الحديث الذي أقر على نفسه في الزنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتراجع عن إقراره إذا كان ثبوت الحد بإقرار ينبغي أن يحاول الحاكم أن يراجع الرجل، يرجع الرجل عن إقراره، يعني يعطيه بعض الفرصة. أما إذا كان بشهود ماشي مراجعة، لكن لو جاء واعترف ستره أفضل، قال أنا حصل مني زنا، حافظ يعني ما زنيت يمكن كذا ولا كذا ولا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلك لامست، لعلك قبلت، ها خافك يعني ما وصلت للغوص المطلوب، يعني خاف يعني قريب قريب. فقال لعلك لامست يعني لمست. وهناك حديث لو صح لحسم النزاع، وهو أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قبل إحدى زوجاته ثم ذهب إلى الصلاة، خرج إلى الصلاة. وهذا الحديث ضعيف، ضعفه الأئمة الكبار أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وإن حسنه بعض المتأخرين، لكن الحقيقة أنه ضعيف. والكلام وتفصيله في موضوع عروة، عروة بن هشام وعروة بن العراق، يعني بن زبير وعروة بن العراق، هذا في المستقبل إن شاء الله نفصله. فالمسألة المسائل الخلافية. والشافعي يقولون ينتقض وضوء اللامس والملموس في اللمس، إذا لمس الرجل المرأة انتقض وضوء من؟ اللامس والملموس، اللامس والملموس ينتقض وضوء اللامس والملموس، كلاهما ينتقض وضوءه. لكن في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها كانت عائشة رضي الله عنها نائمة في فراشها، قال فافتقدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتحسسته، تبحث عنه كان في ظلام ما جي كهرباء ما لصت كهرباء، فتحسسته فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد، وقعت يدي على قدميه وهو ساجد. هذا الحديث الصحيح. قال بعض الشافعية هذا يدل على أن الملموس لا ينتقض وضوءه، يعني هذا الحديث يعني يدل على استثناء حالة الملموس. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان مساجدا ولمس الآن من امرأة أجنبية، ولا زوجتك امرأة أجنبية، ولو لم تكن أجنبية لما حلت لك، صح؟ الزوجة لأنها أجنبية عنك حلت لك، فلمسها ينقض الوضوء عند الشافعي رحمة الله. فوقعت يدها على قدمي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو ساجد. ماذا يقول الشافعي في المعتمد المذهب؟ يقولون يحتمل أن عائشة وقعت يدها على قدمي الرسول صلى الله عليه وسلم وبينها وبينه حائل، يحتمل أنه عندما سجد الثوب حقه غطى رجيله. ولذلك نحن نبقى على الأصل ينتقض وضوء اللامس والملموس. نحن ما نتكلم عن الحديث، ما في كلام حديث صحيح، لكن هذا الاحتمال هو الذي يجعلنا نمسك بالأصل، لكن هذا الاحتمال ضعيف. ها؟ بعض الاحتمالات لا تساوي شيئا، احتمالات ضعيفة. ولهذا ذهب بعض الشافعي ومنهم الإمام النووي عليه رحمة الله في الاختيار وليس في المعتمد، في الاختيار أن الملموس لا ينتقض وضوءه وإنما ينتقض وضوء اللامس، وهو الراجح دليلا. المعتمد في المذهب أن اللامس والملموس ينتقض وضوءه، والراجح دليلا بهذا الحديث أن الملموس لا ينتقض وضوءه، فيبقى الخلاف في اللامس، تبقى الخلاف في اللامس، ومذهب الشافعي أحوط. طيب، إذن هذا بالنسبة لي الناقض الثالث. ها؟ ينتقض وضوء اللامس فقط عند النووي عليه رحمة الله في الاختيار. قال الرابع أي من نواقض الوضوء مس قبل الآدمي أو حلقة دبره ببطن الراحة أو بطون الأصابع. مس هناك الثالث لامس، هنا مس، هناك لمس وهنا مس. أول فرق بين اللمس والمس أن اللمس بأي جزء من أجزاء البدن، والمس مختص باليد. وثاني فرق بين اللمس والمس أن اللمس لأي جزء من أجزاء البدن في الملموس، والمس يختص بالفرج. وثالث فرق أن اللمس لابد فيه من اختلاف الجنسين، والمس لا يلزم فيه اختلاف الجنسين، ممكن يكون عنده لمس يعني فرج رجل ما ينتقض وضوء، لو مس الإنسان فرج ذكر ينتقض وضوء. ورابع فرق أن اللمس لا بد فيه من التعدد، والمس لا يلزم فيه التعدد، حتى لو مس فرجه من واحد من فرد واحد، اللمس والماس والممسوس واحد. نحن قدمنا مباشرة الفروق، طبعا تصل إلى 8 فروق. خامس فرق أن اللامس والملموس ينتقض وضوءهم، وأما هنا فالمس الماس فقط ينتقض وضوءه، الممسوس لا ينتقض وضوءه بالمس، لا ينتقض وضوءه بالمس. لكن إذا كان مس ولمس أحيانا يقع مس ولمس، مس إذا كان، لو كان مس، لو مس ذكر رجل، لو إنسان مثلا أعطيكم مثال عملي، طبيب يعالج رجل في ذكره حزكم الله، مس ذكره الرجل هذا الطبيب انتقض وضوءه، والممسوس لم ينتقض وضوء لأنه مس بس. لكن لو كان فارج مرأة يقولوا لمس، ما هو مس ولمس في نفس الوقت صح، فهو منتقض لأنه لمس، ما هو لمس، لمس الرجل المرأة ناقض وضوء في أي جزء كلا في الفرج عادة. طيب، إذن عندنا فيه لمس فيه مس، في لمس وفي مس، في لمس وفي مس. مس كما ذكرنا فروق الآن، كم ذكرنا فروق؟ صالح كم ذكرنا؟ فقط عدد 5، ذكرنا 5 فروق، بنعيدها بعدين. خلنا نحن نمشي الآن. طيب، مس قبل الآدمي، القبل معروف فرج الذي في الأمام في القدام في الذكر أو الأنثى معروف. مس قبل الآدمي، قيد الآدمي، قيد مس قبل الآدمي، خرج به مس قبل إيش؟ غير الآدمي، مس قبل بهيمة، فرج بهيمة، هذا ينقض ضوء؟ لا، لأنه غير مشتهى طبعا الطبيعة، وهو مشتهى حد منحرف ثلاثي ثاني. تمام، مس قبول الآدمي برضو نفس الكلام، هذا برضو ليش؟ لأنه مظنة الحدث. إذا واحد مسفرج فالثور عنده شهوة وبيخرج منه الخارج، يعني مظنة الحدث، وضعت المظنة محل المئنة. مس قبل الآدمي خرج بالآدمي غير الآدمي، غير الآدمي لا ينتقض الوضوء بلمسه بمسه، خارج غير الآدمي لا ينتقض الوضوء بمسه البتة. لكن هنا عندنا ملاحظة ثانية في كلمة الآدمي، الآدمي ال هنا تفيد العموم. مس قبل الآدمي، الآدمي على عمومه ذكر أو أنثى، قبل ذكر أو قبل أنثى، كبير أو صغير، طفل صغير أمه تغسله، طفل صغير ورضيع أمه تغسله مست ذكره، إيش يدخل لما يدخل؟ آدمي دخل. مس قبل الآدمي ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، مشتهى أو غير مشتهى، حي أو ميت، حتى لو كان ميت ينتقل بوضوء اللامس الماس، حي أو ميت. قبل الآدمي مركب ولا مقطوع؟ مركب حتى عموم ذحينا، حتى عزكم الله قالوا لو كان ذكر مقطوع، ها فرج مقطوع لو مسه أنه يثير الشهوة. مس قبل، إذن هذا العموم عشان نفهمها، مس قبل الآدمي الفرج مطلقا أو حلقة دبره، حلقة الدبر، الدبر المقصود بالدبر حلقة الدبر، حلقة الدبر فقط وليس الفخذ أو نحو ذلك. فمس القبل أو الدبر الفرج، يعني الفرج، مس فرج الآدمي. إذا عندنا كلمة الناقب الآن مس فرج، فرج الآدمي بعمومه، فرج الآدمي إذا خرج بفرج غير الآدمي، فرج الآدمي عموم، عموم فرج الآدمي عموم. قال مس فرج الآدمي أو حلقة أو حلقة دبره، هذا الـ الـ الـ الـ الأصل، هل هو بقيد ولا مطلقا؟ مس بإيش المس هذا مقيد؟ قال ببطن الراحة أو بطون الأصابع، ببطن الراحة، تعرفون الراحة التي يستريح على الإنسان، ما راح ليش؟ أن تستريح عليها، تتكي عليها تستريح. أو بطون الأصابع، ما هي البطون الداخل منها؟ والمراد ببطن الراحة وبطون الأصابع ما هو الضابط فيها؟ قالوا بحيث أنك إذا وضعت الكف على الكف ولأمت الكف على الكف ما التأم وغاب مع تحامل يسير، ما التأم وغاب فهو باطن، وما ظهر من الخلف من الظهر أو الجوانب حواف فهو ظاهر. إذن مس القبل الذي ينقض هو في باطن الراحة وبطون الأصابع، أما بظهر الراحة أو بجوانب الأصابع لا، لا ينتقض الوضوء. طيب لو أن رجلا قالوا أمسك بذكره بين إصبعيه وبال، ينتقض وضوءه؟ ها بين الأصابع، لأنه إيش يقول؟ هل حكون عليكم؟ ها قال دغز، واحد واحد يمسك ذكره بين إصبعيه ما ينتقض باللمس بالمس بين الأصابع. طيب هو يقول طيب إذن هذا الذي ينقض، ما الدليل على ذلك؟ إمام الشافعي رحمة الله استدل، والجمهور استدلوا بحديث بشرة، أن النبي بنت بشرة بنت صفوان، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، في رواية من مس ذكرا فليتوضأ، من مس ذكره، وفي رواية من مس ذكرا عام، هذا الذكر. طيب ماذا عن حلقة الدبر؟ في رواية أخرى إذا أفضى أحدكم إلى فرجه ليس بينه وبينه حائل فليتوضأ، هنا فرج أعم من كلمة ذكر. وهذا الحديث الأخير إذا أفضى أحدكم إلى فرجه ليس بينه وبينه حائل في فوائد كثيرة. الأولى أنه قال إذا أفضى، والإفضاء في اللغة العربية لا يكون إلا بالباطن، وهذا فرق ما بين الشافعي وأحمد. الشافعي الأحمد بن حنبل يقول إيش؟ مس الفرج في اليد في الظاهر والباطن، والشافعي يقول مس الفرج الناقض بالباطن. والدليل حديث إذا أفضى، قال الشافعي الإفضاء باليد لا يكون إلا بالباطن، لا يسمى إفضاء بالظاهر في اللغة العربية. كلام على هذا إذا نقطة طويلة. بيده إلى فرجه ليس بينه وبينه حائل فليتوضأ. وهنا الفائدة الثانية فرجه إلى فرجه أعم من الذكر، دخلت إيش؟ حلقة الدبر. والفائدة الثانية ليس بينه وبينه حائل، ليس بينه وبينه حائل. فهذا الدليل للشافعي رحمة الله أن مس ما اسمع لا حلقة الدبر ليس في يعني في الجاعرة ولا في الفخذ، ما ينقض فقط مس حلقة الدبر فقط على الخروج. قال قلنا عليكم حفظكم الله من مس فرجه ايش انا كنت بغيت بقول له اتلب الله لا انا بغيت بقول اختلاف العلماء في المسألة، في هذه المسألة خالف بعض العلماء امام بعض الأئمة وقالوا، طبعا جمهور العلماء يقولون بالنقض، قالوا لا ينقض الوضوء بلمس الفرج اخذا من حديث طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن مس الذكر فقال صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو بضعة منك، بضعة يعني قطعة لحم، لحمه كما يدكم رجلكم يعني إيش يعني لو مسكت يدك تنتقل وضوء لا، وكذلك يعني إذا مسكت فرجك لا ينتقل وضوءك. هذا حديث طارق بن علي يقول إيش سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل يمس عن مس الذكر فقال إنما هو بضعة منك. سلف العلماء في الجمع بين الحديثين، منهم من يضعف حديث طلق، منهم من يضعف حديث بسرة، ومنهم من يصحح الحديثين، والأكثر على تصحيح وقبول الحديثين الأكثر، والجمهور على أنهما حديثين على أنهما حديثان صحيحان. والذين قالوا أنهما حديثان صحيحان اختلفوا في الجمع بينهما، فالشافعي وأحمد والجمهور يقولون حديث طلق ابن علي منسوخ لأنه على الأصل، الأصل يعني أول سئل الرسول صلى الله عليه وسلم وقرم في أول الإسلام عندما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبني المسجد في أول عهد المدينة، وسئل يعني على الطبيعة فالرسول صلى الله عليه وسلم جابه بالجواب العادي إنما هو بضعة منك يعني جزء منك مثله مثل غيره على الأصل، لكن حديث بسرة ناقل من الأصل فهو يعني منسوخ. هذا قول قول الجمهور. هناك من جمع بينهم وقال حديث بشرة محمول على اللمس بشهوة، إذا لمس الفرج بشهوة هو قده فرج إذا مسه بقع إيه بقع فيه شهوة غالبا، غالب العبرة بالغالب صح، وقال إذا لمس الفرج بشهوة ينتقض، إذا حديث طلق محمول على بدون شهوة ولا قصد. هذا قول آخر. منهم من قال حديث طلق حديث بسرة محمول على الاحتياط والندب، وحديث أصل طلق على الأصل إنه ما ينقب. خلاص الجمهور على أنه ينقب الوضوء مطلقا وأن حديث طلق منسوخ. طيب نشير بعض الأدلة أو الأقوال عشان نتوسع شوي ما يقول شيء. طيب اولا يعني انتهينا من النواقض، هل عنده سؤال خفيف فقط؟ ها ايوه لبطن الكف، وهو عنده بطن الكف وانا عندي بطن الراحه. طيب بعدين قال بطن الكف او بطون، وهو الكف وين الكف وين كفك انت إذا قلنا ببطن الكف هذا بطن الكف كله ده كف. إذا قلنا ببطن الكف ما بيرجع بطول الأصابع قد دخلت. هل إذا قلنا أنه من باب عطف الخاص على العام، لكن ببطن الراحة وبطول الأصابع. لو قلنا ببطن الكف خلاص يعني نقول بطول الأصابع تمام. لو قلنا ببطن الكف كله دخل ما نحتاج يقول هو بطول الأصابع. إذا النسخة اللي عندي أصح ببطن الكف بطن الراحة وبطول الأصابع. لاحظوا لحظة على كل نهاية نسخ. أيوة بلوغ حد الاشتهاء ها؟ إذا قد بلغت حد الاشتهاء وبعدين يعني تجاوز القصر لا خلاص يبقى على الأصل، يبقى على الأصل. لكن في شيء آخر في مثل ذكرني صالح بنقطة أخرى وهي في مسألة مس الفرج. إذا كنا نضبط هذه الأشياء ضبطنا بحد الاشتهاء هنا، وهناك يعني رجح الشافعية أن لمس المرأة المحرم لا ينقض الوضوء يعني مع أن الآية عامة أو لامستم النساء، ليش استثنيتون المحرم يا شافعية يا إمتنا؟ ليش استثنيتم؟ ليش قالوا ماشي اشتهاء فيه؟ ماشي اشتهاء طبعا في المحرم. طيب نقولهم يا جماعة الخير جزاكم الله خير أنتم صحيح كلامكم وجيه، ليش ما قلتم الكلام هذا في الطفل الصغير في مس فرج الطفل الصغير؟ في اشتهاء فيه؟ الحرمة الأم تغسل ولدها الصغير ها من وراء ومن قدام تمام. ايش عند في المذهب؟ ينتقض وضوءها لأنه مس فرج. مهم هذا يعني محل يعني لأنه محل اشتهاء. الآن ماشي اشتهاء أشد من حق المرأة المحرم أحيانا، هذا أبعد عن الشهوة من المحرم. أم تغسل ولدها، فهذا حقيقة في الدليل في الراجح أنه لا ليس محل شهوة، فينبغي استثناؤه دليل من حيث الدليل والوجاهة وليس من حيث المعتمد المذهب، ينبغي استثناؤه. إذا كان يعني بحيث لا يشتهى طفل صغير مش فرجه لا ينقض الوضوء على الراجح والله أعلم. ها ها ما له الحيل كيف؟ طيب وين تقول الوضوء؟ أي حائل خفيف ولا ثمين أي حائل ماشي بينك يعني ليس للبشرة مباشرة، حائل شيء بينك وبين البشرة، هذا من هذا من حيث النقض لا من حيث الحرمة. من الحرمة حسب القصد بعدين في المس حتى بعشرين حائل وهو قاصد محرم لا لكن نعت إن إيش النقض لا ينتقض. أيوة أيوة إذا كان إيش لمس عند الشافعية على العموم أخذوه على العموم، هو يعني من جهة من جهة يعني هو أصل القاعدة العامة عندهم إيش يعني خلاص المظنة تنزل منزلة المئنة ويبقى الحكم عاما ولا ننظر للاستثناءات الخفيفة. كما هذا مثلا إيش المرأة كبيرة، نحن نقول إنه يعني يحرم مس المرأة الأجنبية ومصافحتها. الأصل فيه الأصل فيه العلة الشهوة، لكن يبقى على عمومه حتى في من ليس له شهوة. واضح يعني؟ أيوة هات واحدة لا غلط غلط، لكنه كمخرج يعني نحن نقول هو الأفضل الأصل إنه ما يصافح النساء، لكن هذا أحسن من الماسة، شيء أهون من شيء. ها الرجل إذا ملمس المرأة الأجنبية بدون قصد انتقب أبوه مطلقا لمز مطلقا. ها ما له هل إيه؟ ليش ايش النص عندك؟ ايش النص عندك؟ اقرا النص. ايش دخل فيه؟ ايش معنى حلقه الدبره؟ الدبر ايوه فرج عام. ايش بيشيل الفرج؟ ايه هو الفرج؟ من هو موجود عندك في النص هنا في الكتاب؟ ايش مكتوب؟ ايوه على عمومه، على عمومه. تكلمنا عن هذا في الدرس الماضي، ان شكل ليس له يعني اعتبار، ما له اعتبار، بس تشيد منه هذا يروح يتغسل عادف. تكلمنا عن هذه النقطه في الدرس الماضي صح؟ طيب اذن يعني انتم اخذتم بالاسئله بقيه الوقت، ونكتفي بهذا، نعطيكم فرصه للراحه، ونواصل إن شاء الله درسنا في وقت آخر، في درس آخر بإذن الله. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلم.